أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة نحيا بها ونموت عليها ونلقى الله بها. مع الزواج أصبح الإنسان في حل أن يعاشر زوجته في هذا الحلال الذي أحله الله تبارك وتعالى له، ولولا ذلك ما كان في إمكان الإنسان أن ينال هذا الخير. ويقتضي الأمر أن نتعرف على آداب هذه المسألة، اللقاء المعاشرة ما بين الرجل وامرأته تكتنفها آداب شرعية دل عليها كتاب الله ودلت عليها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وليس في عرض هذه المسألة ما يقتضي الحياء أو البعد، لأن المسألة قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا بد لكل مسلم أن يكون على بينة وبصيرة بما يكتنف هذا الأمر من آداب وأخلاق حتى لا يقع في معصية الله تبارك وتعالى. أول شيء بنلفت النظر إليه أن النبي صلى الله عليه وسلم سن لنا عند إرادة الرجل معاشرة امرأته أن يسمي الله عز وجل ويدعو بدعاء وارد في السنة: لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فقضي بينهما ولد لم يضره شيطان أبدا. فهذا مطلوب، أن نسمي الله تبارك وتعالى بسم الله. وفي هذا دلالة جميلة، وهي أن اسم الله عز وجل لا يذكر إلا على شيء طاهر نقي، وإن دل هذا على شيء فإنما يدل على الحلال، يدل على الطاعة، يدل على إرادة الخير لهذين الزوجين. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. وهذه مقاصد شرعية: غض البصر وحصن الفرج. بما يتأتى؟ يتأتى بمعاشرة الرجل لامرأته وقبول المرأة لمعاشرة زوجها لها دون أي حرج شرعي. وبنسمي الله كمان، لأن في ناس بتعتبر، غير المسلمين طبعا، بيعتبروا أن دي علاقة نجسة، علاقة قذرة، ينبغي على من يريد القرب من الله أكثر أن يتنزه عنها وأن يعيش راهبا فلا يتعلق بالنساء ولا تتعلق النساء به. الكلام ده ليس عندنا. نحن نسمي الله عز وجل، دليل ذلك أنه ده عمل طاهر وعمل مشروع ويكتسب الإنسان منه الحسنات. والنبي عليه الصلاة والسلام أشار إلى هذا، قال: وفي بضع أحدكم صدقة. وفي بضع أحدكم صدقة، أي في جماع الرجل لامرأة زوجة، في امرأة صدق. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أيكون عليه وزر؟ قالوا: نعم. قال: كذلك إذا وضعها في حلال يكون له فيها أجر. وهنا بنأكد على موضوع مع التسمية بقى، النية، إن أنا أنوي إعفاف نفسي وإعفاف زوجتي وأن أستمتع بما أحله الله تبارك وتعالى لي من طيبات، وبأن أبتغي من وراء هذه المعاشرة الولد الصالح في مستقبلي إن شاء الله تبارك وتعالى. فكل هذا الجو، كل هذا الجو طاعة لله سبحانه وتعالى بنيتي وبعملي. ومن جميل ما ذكر الشيخ شعراوي، قال إنه الإنسان لما بيأكل أو يشرب بيسمي الله سبحانه وتعالى: يا غلام سمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك. والأكل والشرب بيقيم جسم الإنسان، الحياة المادية بتاعته، ومع ذلك بيسمي الله تبارك وتعالى عليها وهو المنتفع بهذا الأكل أو الشرب. طيب موضوع الجماع بقى، أنا أسمي الله لا لمصلحة تخصني، وإنما لأنني أكثر من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فيعود النفع من وراء ذلك على الأمة كلها. والأكثرية قلنا قبل كده إنه الكثرة بركة وقوة، واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم، فيبقى المنفعة من وراء هذه المعاشرة بين الرجل والمرأة لا تقتصر على الإنسان الذي يباشرها، إنما بتعود بالنفع على المجتمع ككل. فمن باب أولى أن نسمي الله تبارك وتعالى عند هذا الأمر. الأمر يبدأ في آية، الله تبارك وتعالى يقول نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم وقدموا لأنفسكم. من بين المعاني التي قيلت في قدموا لأنفسكم إن الإنسان يدخل على هذا الأمر بمباشرة المرأة بكلام، بمداعبة، بألفاظ يقولها تستثيرها، أو حركات يؤديها معها تؤدي إلى قربها منه. الحكاية دي مطلوبة، لأنه البدء كده بدون أي مقدمات ممكن يضر بالمرأة، ممكن يسبب لها مشاكل، وممكن جدا جدا الرجل يستعجل وينصرف عنها وهي لم تقضي بعد ذا وهي لم تقضي بعد وطرها، فتبدأ تحصل مشاكل صحية ويبدأ نوع من الإضرار بيها. فيبقى موضوع التقديم بالملاعبة والمضاحكة والممازحة والكلمات المثيرة وما إلى ذلك هذا مطلوب. القرآن بيقول أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، والرفث الجماع، وليس هذا فحسب، وإنما حتى الكلام اللي أنت تستحي أن تقوله في ما بينك وبين الناس، بينك وبين امرأتك، قول اللي أنت عايزه لأنه ده مباح بينك وبين زوجتك. وكذلك أن يكون هناك أثناء المباشرة لباس يليق بالوضع نفسه، ويعني يتكشف هذا وتتكشف هذه بدون أي حرج. هذه كلها أمور ينبغي أن تكون مصحوبة ومصاحبة للمباشرة الجنسية، وبالتالي لا يكون هناك أي نفور ولا أي قلق لا من الرجل ولا من المرأة إذا راعينا ما أمر به الشرع. يبقى التسمية والبدء بالأشياء التي تثير المرأة وتثير الرجل، والملابس التي يرتديها كل منهما أو حتى لا ملابس، المسألة تعود إلى الزوجين، لا أحد يتدخل في هذه المسألة إطلاقا. فدي كلها أمور ينبغي أن تراعى. النية عند الجماع، إن أنا أحصن نفسي، أعف امرأتي، أبتغي الولد، يعني أخذ طيبات مما شرع الله سبحانه وتعالى. وهذه المسألة متعة الرجل بالمرأة والمرأة بالرجل، دي يعني مسألة ممكن واحد بيبقى منغمس فيها كثيرا وعقله حتى ممكن يذهب فيها في نشوتها، فلذلك يقول لك بعديها تغتسل. دي حكمة من الحكم من الاغتسال فيما بعد قضاء الإنسان حاجته والمرأة حاجتها، بيغتسلان، وده أمر تعبدي، وإن كنتم جنبا فاتطهروا، يبقى لازم إيه؟ لازم نغتسل. يبقى دي كلها مقدمات. طيب بعض المحاذير التي دلت عليها آيات القرآن وأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. لا يجوز للرجل أن يأتي امرأته وهي حائض. الله تعالى يقول ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. فاعتزلوا النساء في المحيض، والمراد بالاعتزال هنا اعتزالها من المباشرة، المعاشرة الجنسية، لكن ما عدا هذا، ما فوق هذا المكان وهو مستور، أستمتع بأي شيء في المرأة لا حرج في هذا، إنما اعتزل النساء في المحيض أي لا جماع، ومن فعل ذلك فهو آثم ومرتكب لكبيرة من الكبائر، وعليه إن فعل ذلك أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى وأن يتصدق بصدقة لعلها تكفر إن شاء الله ما وقع فيه من ذنب. يبقى نجتنب الإيه؟ نجتنب الحيض، كذلك نجتنب الدبر. ربنا قال في القرآن إيه؟ نساؤكم حرث لكم، حرث، فأنت تأتي المرأة في موضع الحرث اللي هو هتنجب منه، هتحمل منه وتنجب منه، لكن الذهاب إلى مكان آخر ليس معدا لهذا، هذا دي كبيرة من الكبائر. ملعون من أتى امرأة في دبورها، هذا معنى حديث النبي عليه الصلاة والسلام. وقال عليه الصلاة والسلام في من سأل عما يأتي من المرأة، قال أقبل وأدبر، من أمام من خلف من جنب، أقبل وأدبر، واتق الحيضة والدبر، واتق الحيضة والدبر. والإنسان إذا كان بيتجنب المرأة في أثناء الحيض للأذى العارض وهو الدم، فإن الدبر مكان نجاسة دائمة، ليست يعني عارضة إنما هي موجودة دائما، وهذا يؤدي إلى قطع النسل، ويؤدي إلى النفور، ويؤدي إلى تفويت اللذة على المرأة، ويؤدي إلى أشياء كثيرة تكلم العلماء عنها. يبقى لا يجوز ولا يحل أن يأتي الإنسان امرأته في دبرها، إنما الإتيان في موضع الحرث كما قال الله تبارك وتعالى: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم، أنا شئتم، كيف شئتم إذا كان في موضع الحرث. وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. أيضا من المعاني التي تكلم فيها العلماء الاعتدال في قضاء الشهوة، الاعتدال، المسألة زي ما بيقال كل شيء زاد عن حده انقلب إلى ضده. فلو أنا أفرطت في استخدام هذا الحق سينعكس هذا سلبا على صحتي، وربما يؤدي إلى إضرار بنفسي وبزوجتي. وكذلك التفريط، لو أن الإنسان أهمل وتناسى هذا الأمر فإنه بذلك يضر بنفسه ويضر بامرأته. ومن الحكم التي قيل يجب على العاقل ألا ينسى نفسه من ثلاث، ألا يدع نفسه من ثلاث، ألا يدع نفسه من الأكل فإن المعدة أو الأمعاء تضيق، وألا يدع نفسه من المشي فإن هو احتاج إليه قدر عليه، وألا يدع نفسه من الجماع فإن البئر إذا لم تنزح جف ماؤها. يبقى لا إفراط ولا تفريط، لا إفراط ولا تفريط. وكان البعض كان بي بي بي بيتكلم حتى في تحديد المدة، وعرضت المسألة أمام أحد القضاة، فجاءت المرأة تشكو إن زوجها سيبها ومش سائل فيها وما إلى ذلك، فأشار عليه هذا القاضي بأنه لو عندك من النساء أربعة أربعة فلكل واحدة ليلة، فأنت عندك واحدة فقط، فعليك أن تأتيها في متوسط الأربع ليالي دول كأنها واحدة من أربعة. ده يعني كلام، لكن المسألة مش هتتحدد بالضبط ده، لكن عموما لا إفراط ولا تفريط. هذه هي النصيحة التي ننصح بها في هذا المجال. الاغتسال فريضة وواجب، وما تجيش الست بقى عاملة فورمة في شعرها تقول لك لا أنا هغسل جسمي كله ومش هغسل راسي، ما ينفعش، لابد من وصول الماء إلى منابت الشعر، ولا يدع الإنسان ولو لمع في جسمي، إنما لابد أن يصل الماء إلى كل الجسد كما قال الله سبحانه وتعالى: وإن كنتم جنبا فاتطهروا. هذا الاغتسال نبادر به، هذا أفضل بعد الجماع والمباشرة، لو استطعت أن أبادر إلى الاغتسال مباشرة فهذا أفضل. افرض أن واحد تعبان يريد أن ينام وبعد ذلك حين يقوم ويستيقظ يغتسل لا بأس، ولكن من المستحب لهذا الشخص أن يتوضأ وضوءه للصلاة ثم ينام. هذا بالنسبة لمسألة الاغتسال. ويمكن للرجل أن يغتسل هو وامرأته في محل واحد أو في مكان واحد. سيدة عائشة تقول: كنت أغتسل أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، يغترف هو وأغترف أنا، ويقول دع لي وأقول له دع لي. فممكن يكون الاغتسال بين الرجل والمرأة في مكان واحد. نقطة أخرى تتعلق بمسألة تنظيم النسل ما بين الرجل والمرأة. طبعا ده مقصد كبير جدا إن أنا أتزوج حتى أنجب، والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: تزوجوا الودود الولود فإني مباهم بكم الأمم يوم القيامة. فما الرأي في موضوع إن أنا أجيب عيل ولا عيلين وأقطع لحد كده؟ تحديد النسل شرعا بمعنى قطع النسل كلية وعدم التفكير في الإنجاب مرة أخرى، هذا لا يجوز، لا يجوز، إلا إذا كانت هناك ظروف اضطرارية تتعلق بالمرأة، كأن يكون جسدها لا يتحمل أو فيها أضرار ممكن تلحق بها أو ما إلى ذلك، وتعتبر رخصة شخصية. لكن أن تتبنى أمة أو دولة تتبنى موضوع تحديد نسل، وإن كل واحد يقول لك محمدين وعوضين ومش عارفوا إيه، ها الكلام ده ما لا يجوز شرعا. تنظيم النسل ممكن بمعنى إن أنا أضع فرصة ما بين المرة دي والمرة اللي جاية حتى تستريح المرأة من الرضاع ويرضع الطفل دون أن تحمل، فيؤدي ذلك ربما إلى إضرار به. الموضوع ده متروك للزوجين، لكن تحديد كلي وقطع كلي هذا لا يجوز. وإحنا لسه بنقول: واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم. وفي امتنان الله على بني إسرائيل قال: وجعلناكم أكثر نفيرا. فالثروة البشرية ثروة كبيرة جدا إذا أحسننا استخدامها، لكن أنا أقطع النسل وأحدده ده مسألة كسياسة عامة لا تجوز، والله تعالى أعلى وأعلم. بقيت نقطة أخيرة نشير إليها في هذا المقام، وهي مسألة التلقيح الصناعي أو الحقن المجهري الذي يلجأ إليه بعض الأزواج نتيجة عدم القدرة على إيصال ماء الرجل إلى بويضة المرأة أو العكس، فبيلجأوا إلى ما يسمى بالحقن المجهري أو التلقيح الصناعي. دي بالضبط زي عملية كوبري بتوصل حاجة هنا إلى هنا، ما لا شيء فيها إذا كانت بين زوج وزوجة وفي مكان آمن ولدى متخصصين لديهم تقوى من الله سبحانه وتعالى، لا شيء في هذا. وبمشيئة الله تبارك وتعالى تتم المسألة على خير، ونأخذ فقط بالأسباب وندع النتائج على الله سبحانه وتعالى. هذا ما أردت أن أشير إليه لحضراتكم حول هذا الموضوع المهم، وهي أداب المعاشرة ما بين الجنسين. وبنتعلم من ديننا، وديننا لم يترك لنا صغيرة ولا كبيرة، ولم يدع لنا شاردة ولا واردة، وهكذا ينبغي أن نكون في كل حياتنا. جزاكم الله عنا خيرا، وتقبل الله منا ومنكم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله عنا خيرا.